دليل على قبول خبر السفر. مين شو تأتيك منها بخبر؟ تأتيك منها بخبر العمل بخبر الثقة هذا السائر. وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والناس في هذا المقام ثلاثة: قسم يوثق به، وقسم لا يوثق به، وقسم محسن. الذي لا يوثق به لا يقبل، والموثوق به يقبل، والمجهول او المحسن نعم يتبين امره يتوقف حتى يتوقف. اي نعم. سأتيكم هذا يخاطب اهل الذي يدل على مخاطبة واحد بلفظ الجهل، لكن هذا فائدة لغوية. السلام على من يوثق به لا عامه خاص، يعني قد يكون هذا الانسان معلوم الحال عندي اثق به، وهو عند الناس مجهول يتوقفون في امره. السلام على الثقه الذي تثق به. طيب لو ان رجلا قال انه راى الهلال وهو نظر ضعيف وأخبر أنه رأى الهلال، والناس اللي معه ما رأوا، ما يقبل القول. له ثقة يعني له عدل، ما يقبل. ولهذا وقعت عند بعض القضاة فيما سبق: راى الناس الهلال فقال شيخ منهم إني رأيت الهلال، والناس اللي معه أقوى منه بصرا فقالوا ما رأينا. والشيخ هذا في حد دينه وفي أمانته موثوق به، وأصر على أنه رأى الهلال، فقال القاضي: خذني مني فدان منك، ومسح حاجبه. فقال له: انظر، قال: الآن ما رأيت. فإذا هي شعره بيضاء، وهذا من ذكاء القاضي، من ذكاء القاضي، لأنه تأخير الناس بناء ما رأوا وهو رأى، هذا ما يمكن، وهو ثقة منه رجل مكتوب بخبره، لكن قد يفعل. ثم وفي: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. مستفاد من هذه الآية أولا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لقوله نودي، فإذا قال قائل فالفعل هنا مبني للمجهول، لم يبين من المنادي، فلا دليل فيه على كلام الله. كما الجواب أولا تخصيص يا سمس، والثاني أيضا قوله تخصيص يا سلام يا موسى إنه أنا الله العزيز، وفيه دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت لقوله نودي، والنداء لا يكون إلا بصوت. ففيه رد على طائفتين مر علينا قولهما في الأمس، من الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه، وهذا القول باطل في أوجه كثيرة. وفيه دليل على أنه ينبغي لناس مستوحد، الإنسان المستوحد إنك تقول له أو تفعل معه ما يؤنسه ليطمئن ويكون قابلا لما يلقى إليه، لأن المستوحد ما يحصل ما يلقى إليه، بمعنى أنه ما يتمكن من قبوله، يؤخذ من قوله وغيره قبله. نودي أن بورك من في النار، فإن أجزاه البركة بمن في النار ومن حولها يزداد به طمأنينة، يزداد به طمأنينة. ولهذا أول ما خطبه الله في هذه الآية

يعني معناه وصف بيت العزة والحكمة يقتضي أن يكون هو المألوف وحده. وين؟ ومن تعرف مثل هذا الخبر؟ هذا حصر لك. نعم. طيب، وفيه أيضا إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى ومقوله من الحكيم، لأن ذكرنا أن الحكيم ذو الحكم والحكم. نعم، إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى من قول الحكيم. وألقى عصاك فلما رعاها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من بلغ. أولا، في هذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من قوله فلما رعاها تهتز، لأنه أمر بإلقائها فألقى، وفي مجرد وصولها للأرض نعم صارت حية، ولهذا في سورة طه فألقاها فإذا هي حية، إذا فجائية تدل على مفاجأة الأمر ووقوعه على وجه الفوري، ففيها دليل واضح على أي شيء، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قال للشيء كن فإنه يكون. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر، وقال من تهتز كأنها جاء، لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطورا بالغا عندنا في ذلك الوقت، وهو السحر والسحر. فإن أحدا لو أنه أتى بعصا أمامك ووضعها في الأرض ثم رأيتها حية ماذا تقول؟ تقول هذا سحر. فلذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على سحره. نعم، وفيه دليل على أن من البلاغة الإيجاد بالحد، من البلاغة الإيجاد بالحد، ولا يؤثر هذا قصورا ولا تقصيرا. طيب، مين الموضع الأول؟ فلما رأى السجد، هنا فيه بلا شك مفيد، وألقى عصاك فألقاها فلما رأت، لأنه لو أخذ الكلام على ظهره لكن وألقى عصاك لما أمر بهذا ابتزل وهي في يده وليس الأمر كذلك. وفي أيضا دليل على أن هذا العصا ليست لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك، فأنها جان، ومعلوم أن الجان بنفسه مروع. نعم، الحية بنفسها مروع، فإذا كانت من عظيم الحية صارت أسر وأبلغ. وفيه دليل على جواز الخوف، أو على جواز أن يعتري الأنبياء الخوف، ولا مدبرة، وأن ذلك لا يعد نقصا فيهم لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية ما أحد يلام عليه. فالأنبياء يجرون ويعطفون ويطردون ويمرضون، نعم ويموتون عليه، إنما أنا بشر من طيب. وفيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى بنبيه موسى بقوله يا موسى لا، فإن هذا من رحمة الله به، لأنه إذا قال له وقد علم أنه رب العالمين، إذا قال له لا تخف ما يمكن يخاف، لا يمكن أن يخاف. وفيه دليل على جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية،

ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا معنى إذا علمنا أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويتركون. ولهذا إذا كاد قاطع الطريق قبل القدرة نعم سقط عنه الحد. وهل عاد يلحق به غير من ذوي الحدود أو لا؟ لا. طيب إذا يستفاد من هذا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته بقوله فإني غفور رحيم. طيب نبدأ الآن بالترتيب. نعم له لا شك من الأنبياء ما يحكمون مما لا يقل بالرسالة من الشمس. اللي ما يقل بالرسالة هو شرف النبوءة ما يحكمون منه، لكنهم يحكمون من الإقرار عليه. لابد أن يخطي الثوب. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. وأظن أن ذكرناه التوحيد مهم من يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين بمثل الذنوب والمعاصي. أولا أنه لا يمكن أن يكثر منهم ما يقل بالرسالة مثل الكذب والخيانة، ولا بالشرف والمروءة كالزنا وما أشبه. ثانيا أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، لا بد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء، لأنه يعني في القدوة. ولو أقروا على المعاصي لكانت المعاصي من شرائعه. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا. فالصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم أي أن قتل النفس ما كذا وأي ثلاث في أنه رأي قال ربي أني ظلمت نفسي. واعتذر أيضا، اعترف بأنه ظالم واعتذر عن ذلك أيضا في نفس الاتباع كان يعتذر بأنه ظلم الله غفور رحيم. هذا مما يدل على ان الامر وقع من الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكنه غفر له ما غفر عليه. نعم اي نعم هو قال منها اني لا اخاف لدي المرسلون. نعم الاشاره الى ان موسى عليه الصلاه والسلام اشارته بالرساله. نعم أصبح النداء ما هو يلزم منه القرب والبعد، النداء بالصوت منه الصوت منه قد يكون من بعد وقد يرفع صوته الإنسى ولا يكون من بعد. هذا قد يكون أن الله ناداه من بعيد نعم ثم قربه منه مثل ما قال كان يدنا من جانب كل أيمن وقربنا منه. يعني الحكمة في أنه غريها بالنار الله أعلم ما أدري، لكن لعله من الحكمة أن المكان هذا بالذات في الوادي المقدس، أن الوادي هذا مبارك مقدس، فصارت إذا الوحي من ملك المكان وأنه كان عليه الصلاة والسلام بعيدا منه في سبيل ما ممكن قلنا في مسير السلامة. في وش الحكم من بعد عن أحدهم؟ ما خالف نعم لها يمكن أن كان يتحمل. ولهذا لما اختار موسى قوم إسرائيل رجلا وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون وقالوا لما من الله حتى نرى الله جهل. فلا

كم باب باب الآن؟ صح لا رضا هون؟ لا خارج عن الباب كم باقي عشر الآن؟ طيب نقول في تسع آيتان معروفتان بقية التسع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم هذه خمس ما عندهم سبع ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات السنة الجميع تسع آيات هذه الآيات أرسلنا عليهم الطوفان وش الطوفان الفيضان فيضان منه الجراد معروف القمل الدودة لا الدودة التي تكون في الحبوب هذه القمل لا لا لا الضفادع معروف نعم والدم معروف طيب عاد نشوف لا الدم دعوا العلماء يقول إن الدم هذا ألم إذا شربوه فإذا هو دم وإذا سلمه الفلس إلى الإسرائيلي هذا ما هذا ما ولكن الشيخ عبد الرحمن السيد رحمه الله جهد غير هذا الناس جرى الطوفان الفيضان وهذا يسجد الزروع قبل خروجه والجراد يأكل الزروع بعد خروجه نعم لأن الزروع منها شيء ثومة مبليه هذا يسجده الماء شيء خارج يأكله الجراد وشيء مدخر يسجده القمة نعم الماء يسجده الضفادع كذا الماء يسجده الضفادع إذا الآن المأكول والمأكول صحيح واضح طيب هذا المأكول والمأكول إذا أثر الإنسان أو شرب يتحول إلى دم أرسل عليهم الدم أيضا وهو النجيس وهو النجيس الرعاة نعم فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد نعم وما حصل بالغذاء نجس نجس أيضا وهذا الخطير هو المعنى لأن يكون الماء في الدم يحصل يحصل الكاد الماء في الصفادة الضفادع إلى قارن منك من الضفادع مثل جيسة الواقع نعم يجب يكون رائحة الخبيثة من منظر الخبيث يمكن ما يمكن يضع شفته إلا يتبسل على نعم الحاصل أن الصواب ما اجتهد إليه الشيخ رحمه الله نعم بالتكفير هذه تسع آيات السنين ونقص من الثمرات السنين ايش معنى الجد والقحط وهو عدم نزول المطر ونقص من الثمرات معناه انها فرعون هو علم جيد لمن لكل من ملك مصر كافر مثل كسرى علم جيد لكل من ملك الخبز كافرا وكذلك قيصر لكل من ملك روما كافرا حينا وقوله القوم الأصحاب وسمي أصحاب قوما لأن بهم قوام الإنسان فالإنسان يعتز ويقوم بقومه وقول إنهم كانوا قوما فاسقين هذا تعليل للرسالة إليه يعني إنما أرسلناك في تسع آيات إلى هؤلاء لأنهم كانوا قوما فاسقين يعني خارجين عن الطاعة وقد مر علينا في درس التوحيد أن الفسق ينقسم إلى قسمين فسق أكبر وهو الخروج عن مطلق الطاعة وفسق أصغر

لما جاءت هذه الآية المبصرة كان الجواب قالوا هذا أي ما جاءنا، ولم يقولوا هذه الآيات لأجل أن يبلغ أن يشمل كل شيء. هذا الذي جاءنا من الآيات وغير الآيات سحر مبين بين ظاهر. فمبين هنا على رأي التفسير المؤلف هو واقع من أبانا اللازم والمتعدي اللازم. قالوا هذا سحر. السحر معناه في اللغة العربية كل شيء صار خفي السبب، ما خفي سببه ولطف يسمى سحرا. نعم. ولهذا ذكر ابن كثير أقسام السحر في كثير، وذكر من جملة السحر الساعات. الساعات اللي عاد تطورت إلى إلى إلى إلى ما ترون الآن. لماذا؟ لأن هذه خفية السبب. عندك الآن الساعات يسدي نفسها العقرب هذه يسدي نفسها. نعم. أو أقل من هذا جاءت الأخيرة هذه الإلكترونية، وش اللي يجعل هذا المسمار إذا غمزته تحول التاريخ نعم إلى توقيت آخر، أو أظهر لك تاريخ الشهر أو اليوم. نعم. لو جاءت بغير الوقت كان الناس تعجبون بها. نعم. يكون سحر لا، هذا هو يسمى سحر لغة، لكن شرعا لا، لأن السحر شرعا هو عبارة عن عقد وعزائم ورقى. نعم. تؤثر في بدن مسحور أو عقله. نعم. ربما تمرضه، ربما تهلكه، ربما تقدره. نعم. فهذا هو السحر. هم الآن قولهم هذا السحر، قول فرعون وقومه مشكلين بهذا. السحر الحقيقي الشرعي ولا السحر اللغوي؟ الحقيقي الشرعي، لأنهم قالوا له مهما تأتنا فيه من آية لتسحرنا بها فما نحن نتلم من ذلك. نعم. فهم قالوا هذا سحر مبين، وهذا الجواب ليس صادرا من فرعون فقط، بل جميع المكذبين للرسل. نعم. قالوا هذا. قال الله تعالى في سورة أظن الزاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما أتى الذين من قبلهم من رسول، كل الرسل السابقين يقول أقوامهم هذا. أتواصوا به؟ لا، ما تواصوا به، لكن الجامع المشترك الطغيان، بل هم قوم طاغون. نعم. لا، هذه منع كله، يعني ربما ان بعضهم يكون ساحر ومجنون جميع. مثل كفارنا هنا. نعم. نعم. لا، مجرد ضرر ما يقتل الكفر بالحقيقة. ولهذا لو ضغيت الإنسان بدواء كسم وشبه ما ترى كفر، لكن ما ظاهر ما يقترن به من الأحوال الشيطانية. نعم. وتقال أن هذا مؤثر بدون الله سبحانه وتعالى، هذا هو الضرر. نعم. إذا قال هكذا نقول ظاهر القرآن الكفر وناديه العلة. إذا قال هكذا وأبطل هذه العلة فنقول القرآن يدل على الكفر. نعم. وينزل إنما نحن كفرنا في فلا تكفر، ما خالف تكفر بتعلم السحر. لا، ما هم معنا فلا تكفر بشيء ثم تتعلم. ولهذا قال وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني في هذا التعلم. الا تتعلم السحر، يعني ما يتعلم الا لا تمام، معناه ان تعلم السحر نفس الكفر.

فما هذه الكسوة؟ الطوفان. نعم. الجرعة والحمى. نعم. الوفادة. نعم. الدم. وهذه نعم. بعد نعم. السنين وأقمنا السنوات. نعم. ومن فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا إلا بآية لتقوم الحجة. من أنت واخذ إياه؟ كيف؟ لا مين؟ أعطنا الكلمة أو الجلة اللي في الآية تدل عليها. نعم في ست آيات تأخذ زبان الرسول في ست آيات. طيب ما هي الحكمة في أن الله لم يرسل رسولا إلا بآية؟ هنا لا ما تقوم الحجة إلا بهذا. إذا جاء رجل قرنه الرسول من عند الله بدون آيات نعم ما تصدق، وإذا لم يصدق فلا حجة على الخلق به. نعم نعم نعم ما صحيح هذا. طواب النفيل الظرفية على بعض، وأن ما ذكره وغيره ما نهب من الآيات العظيمة. الآيات العظيمة هي هذا. وفيه دليل على طغيان فرعون وقومه. من توخذ أجازين؟ ما لا ما لم أدعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. ترى أنا عاد ما نقدر من الواحد يأخذ كل جملة منه لأن على كل حال يلقاه. طيب وفيه دليل على أنه ينبغ أو أنه من الفصاحة والبلاغة قرن الحكم بتعليله. تجيبهم لعب ما بعد لا هنا نعم هنا تعليم الإنسان إذا كانوا قوم لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا أن من فوائد التعليل أو قرن الحكم بالتعليل قرن الحكم بالتعليل له فوائد. ترى هذا خارج عن نطاق الآية. نعم أنت يمكن تعمل لك نعم كما نحن نتكلم وإن كان فيها خلالات طيب خلال يعني كيف سلاح كمان خلال نعم أيضا العلم التعميم بعموم العلم كذا. إذا ذكر في العلة ثلاث فوائد اللي احنا نعرف يعني يمكن يكون أكثر. أولا بيان حكمة الله سبحانه وتعالى بتشريعه وقضائه. الثاني التعميم بعموم العلة. والثالث أن المخاطب يطمئن إذا علم حكمة الحكم يزداد طمأنينة. واضح؟ ها؟ أيوه ثمانية في العبد الفائدة أن التعليل الحكم أنه من البلاغة قرن الحكم بتعليل. طيب وفيه دليل على أن الفسق يطلق على الكفر. الفسق يطلق على الكفر